بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم اهدنا واهد بنا، وبعد. فلازلنا في الحديث عن أو في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم حوى مسائل الاعتقاد أو جل ما يجب على المسلم اعتقاده في دين الله تبارك وتعالى. وقد انتهينا من مسائل عديدة وشرفنا على نهايته، وقد جعل في نهايته الكلام عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعن الإمامة والأمور المرتبطة بذلك. وآخر ما كنا تحدثنا فيه تحدثنا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وضجيعه في القبر، وصاحبه الذي كان معه في الجاهلية والإسلام، والذي لم يتردد لحظة واحدة رضوان الله تعالى عليه في الإسلام، بل من حين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أسلم رضوان الله تعالى عليه. وكان رجلا مفخما عظيم القدر في الجاهلية كما هو عظيم القدر في الإسلام رضوان الله تعالى عليه. ومن مكانته رضوان الله تعالى عليه في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم أو صار بينه وبين عمر رضوان الله تعالى عليه شيء، وكان الحق في ذلك على أبي بكر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأبي بكر لما أن عمر رضوان الله تعالى عليه لم يسمح عنه، يعني أنه كان المفروض بعمر رضوان الله تعالى عليه أن يدرك المكانة التي لأبي بكر ولا يؤذي أبا بكر ولا يتضايق أبو بكر، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لأبي بكر، بل قال لأصحابه وقد غضب عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد جئتكم ودعوتكم إلى الإسلام فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. فهذا فرق ما بين أبي بكر رضوان الله تعالى عليه وبين غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لام عمر، وعمر كما لا يخفى منزلته ومكانته في الإسلام وعند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قدر الله تبارك وتعالى بفضله وجوده وإحسانه أن يكون هذا الرجل ثاني أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون هو الخليفة من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليكم أنه مرض عليه الصلاة والسلام أياما عديدة، وغاب عن الصلاة تقريبا 5 أيام أو أكثر، ولكن 5 أيام متصلة غابها عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، كان يأمر أبا بكر وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بل إنه لما سمع صوت عمر رضوان الله تعالى عليه غضب عليه الصلاة والسلام وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقال في آخر حياته في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام: لا يبقين خوخة في المسجد إلا سدت، إلا خوخة أبي بكر. والخوخة هي المنفذ الذي ينفذ منه الصحابة، أو منفذ صغير يكون في بيت أحد الصحابة يطل على المسجد أو ينفذ منه إلى المسجد مباشرة. وكانت هناك خوخات عديدة في حول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ينفذ الصحابة الساكنون على جدار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته تقريبا بخمس: سدوا، لا يبقين خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وهذا يقول أهل العلم دلالة على أنه هو الذي سيكون خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سيكون يحتاج إلى هذه الخوخة لينفذ إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه أمور في الحقيقة دليل صريح واضح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد عليه الصلاة والسلام أن يكون أو أن يفهم المسلمون أن أبا بكر هو الخليفة من بعده، أو أنه هو خليفته على المسلمين. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة رضي الله تعالى عنها قال: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا في الحقيقة يبين ما كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه في يوم الخميس الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس الذي كان عليه الصلاة والسلام بعده لم يخرج للمسلمين، قال ائتوني بكتاب أكتب لا يتمنى متمن ويقول قائل. فبعض الصحابة الذين كانوا حضورا عنده صلى الله عليه وسلم قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسبب المرض والسخونة التي كانت عليه والحمى التي كانت فيه يقول هذا الكلام، فمنهم من قال قربوا كتاب، ومنهم من قالوا ما نحتاج عندنا كتاب الله، وصار لغط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقيام عنه عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الرزية كل الرزية، ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب. والواقع أنه لو كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن يكتب خلاف ما يعني دعا إليه وأمر إليه وأمر به ورغب فيه عليه الصلاة والسلام، وهو أن يكون أبا بكر رضوان الله تعالى عليه خليفته وقد أمره بالصلاة. بل إنه عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى في يوم الاثنين الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام فتح الستر عليه الصلاة والسلام، ونظر الصحابة صفوفا خلف أبي بكر في صلاة الفجر، فنظر إلى الصحابة وهم صفوف خلف أبي بكر في صلاة الفجر، فتبسم عليه الصلاة والسلام لذلك المنظر الذي رآه عليه الصلاة والسلام، يعني رضا بما يعني رأى من أن المسلمين خلف أبي بكر. وإلا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صلاتهم ويسمع صلاتهم في كل وقت، ولكن سره أن يرى المسلمين صفوفا خلف أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، ثم أسدل الستار ومات من يومه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه براهين واضحة وصريحة في الحقيقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رشح أبا بكر للمسلمين، بل قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضوان الله تعالى عليه. وهناك أدلة أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد هذا الأمر وهو خلافة أبي بكر، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وكذلك من الأدلة الدالة على خلافة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر رضوان الله تعالى عليه، فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، يعني أن نزعه لم يكن قويا شديدا. وهذا يقول أهل العلم دلالة على قصر مدة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وإلا أبو بكر لم يكن أحد أقوى منه في دين الله، حتى أن عمر رضوان الله تعالى عليه لما وقعت الردة في كثير من العرب في الجزيرة جاء إلى أبي بكر رضوان الله تعالى عليه يريد أن يثنيه عن قتال أهل الردة، فقال له أبو بكر رضوان الله تعالى عليه: أجبار يا عمر في الجاهلية، خوار في الإسلام؟ فكان رضي الله تعالى عنه من أقوى الناس في دين الله، ولا يأخذ إلا بالحزم والعزم رضوان الله تعالى عليه، ما كان يأخذ بالأمر الدون. لهذا لما جاءت مسألة إنفاذ جيش أسامة، المسلمون تقريبا كلهم قالوا له: يا أبا بكر، لو أبقيت هذا الجيش، وقد ارتد الناس حول المدينة، لو أبقيته نتقوى به ثم ينفذ هذا الجيش ويذهب يقضي اللزوم المطلوب منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإنفاذ جيش أسامة، فقال: أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة. فلما قالوا له ذلك قال رضي الله تعالى عنه: والله لو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت عقد راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر أسامة أن يمشي يسير بالجيش. فهذه قوة في دين الله في الحقيقة، لا يعني لا يظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي نزعه ضعف أنه فيه ضعف في الخلافة أو في الأمر أو في الدين، في الحقيقة أن فيه رضوان الله تعالى عليه. وإذا نظرت إلى حقيقة ما يعني كان من أمره رضوان الله تعالى عليه، سواء كان قبل الخلافة أو بعد الخلافة، كان قوة في دين الله، كان لا يقدم شيئا على قول الله ورسوله. بل إن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه لما كان صلح الحديبية، عمر رضوان الله تعالى عليه لقوته وشدته يعني تأثر جدا بسبب الشروط التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ ألسنا نحن المسلمون؟ قال: بلى. قال: أليس المشركين؟ أليس هم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لماذا نرضى بشروط دون الشروط التي يجب أن تكون قوية وقاهرة للمشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولن يضيعني الله، إني رسول الله ولن يضيعني الله. ولكن هذا الجواب ما ريح عمر رضوان الله تعالى عليه، وهو الرجل الشديد القوي، فذهب إلى أبي بكر فقال له: يا أبا بكر، أليس الأمر كذا؟ أليس الأمر كذا؟ فما بالنا نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر رضوان الله تعالى عليه: إنه رسول الله فالزم غرزه، إنه رسول الله فالزم غرزه، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقوله لا يعني ليس لأحد وسيلة ولا طريقة ولا مجال أن يخالف غرزه ويمشي على خلاف مشيه عليه الصلاة والسلام. فهذه قوة في دين الله يعني تظهر واضحة ظاهرة في المواقف، تظهر واضحة ظاهرة في المواقف رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، هذا للمدة التي بقيها رضوان الله تعالى عليه في الخلافة. وإلا فإنه منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وارتداد العرب عن الإسلام، قام رضي الله تعالى عنه بأمر الله بما لم يقم به أحد. لهذا يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى: لولا أبا بكر لذهب الإسلام، لولا أبا بكر لذهب الإسلام. وهذا حقا، لأن الإسلام حوزته المدينة وحوزته مكة، فلو أن هؤلاء المشركون أو هؤلاء المرتدون فلو أن هؤلاء المرتدين هجموا على المرتدون هجموا على المدينة أو على مكة وفضوا بيضة الإسلام لذهب الإسلام. ولكن كان هناك أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، كان أبو بكر رضوان الله تعالى عليه قال: والله لأرمينهم بخالد، لأرمين هؤلاء المرتدين بخالد. وبالفعل ما حال الحول إلا والجزيرة العربية كلها قد فاءت إلى الإسلام واستظلت به ورجعت إليه. فهذه قوة في دين الله. وما كاد رضوان الله تعالى عليه ينتهي من الجزيرة العربية حتى أرسل الجيوش إلى إلى جميع الجهات، أرسل إلى الأردن وأرسل إلى الشام وأرسل إلى العراق، أرسل إلى كل جهة جيش رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فهذه قوة في دين الله في الحقيقة تظهر في المواقف والمناسبات التي تتبين بها قوة الإيمان وقوة التقوى وقوة الارتباط. الارتباط بالله تبارك وتعالى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وهذا في الصحيحين يقول: ثم استحالت غربا، يعني الذنوب أو الدلو الذي رآها ونزع بها أبو بكر دلوا أو دلوين، قالت استحالت غربا يعني دلوا عظيمة دلوا كبيرة، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا يعني إنسانا قويا ذا صلابة، لم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، حتى يعني ذهب الناس إلى أماكن حيث تستريح إبلهم بعد حيث تستريح إبلهم بعد الروي وبعد الشرب. فهذا دليل على أيضا الخلافة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر بهذا المنام الذي رآه. ولا يخفى أن رؤيا الأنبياء وحي، أن رؤيا الأنبياء وحي، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فالله تبارك وتعالى لما أراد إبراهيم أن يفعل ما فعل بناء على على على على رؤيا رآها، قال الله له عز وجل: صدقت الرؤيا. فالرؤيا رؤيا الأنبياء وحي لا يتردد النبي في العمل وفقها، وهذا دليل واضح وصريح على إمامة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى البخاري وروى الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر بأبي بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان، ثم رفع الميزان فرؤيت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن هؤلاء الثلاثة يكون لهم تتابع ويكون لهم يعني لانتهاء فترتهم في الحقيقة تغير في حياة المسلمين. وهذا الذي وقع في الحقيقة كما ستأتي الإشارة إليه في ما يتعلق بعثمان رضوان الله تعالى عليه. فهذا أيضا دليل صريح واضح على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وزن هو وعمر هو وأبو بكر فرجح به، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر رضوان الله تعالى عليه. وهذه من الأدلة المؤكدة لهذا أن علي رضي الله تعالى عنه، وهو الرجل الذي يعني يزعم الروافض أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول يعني من هذه دعوة عجيبة ولا تنطلي إلا على أناس يعني ضعفت عقولهم وقلت أديانهم وفقدوا الانتماء إلى الكتاب والسنة انتماء صحيحا. لماذا؟ لأن علي رضي الله تعالى عنه كان موجود أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كان بل بيته جوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضوان الله تعالى بيته في السنة يعني في العوالي رضوان الله تعالى عليه، وعلي بيته بيت فاطمة جوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يغيب عن بال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد أو يعني يعلم أو يرغب في أن يكون الخليفة بعده علي رضوان الله تعالى عليه، لم يتجاوز عليا، وعلي بن عمه وزوج ابنته ولا يخفى عليه مكانه، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام ما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما رآه يصلي سر وتبسم عليه الصلاة والسلام وبدا عليه السرور رضوى عليه الصلاة والسلام لإمامة أبي بكر. فكيف يدعي أناس ممن يزعمون أنهم مسلمين يقولون إن الخليفة بعد علي؟ ولو توقف الأمر على هذه الحكاية وأن الخليفة علي أو الخليفة عمر أبو بكر أو عمر أو ما إلى ذلك، لو توقف على هذا لكان يعني الأمر مقبولا، لكن أن يبنى عليه الدين ويبنى عليه تكفير ويبنى عليه إخراج من الإسلام، وأن الإمامة ركن من أركان الدين، وأن من أنكر إمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ثم يطعن في الصحابة ويكفرون كلهم إلا يعني نفرا قليلا بناء على هذه الدعوة، هذا في الحقيقة يبدو أنه يعني ضعف في العقول، حتى أن التاريخ لا يفهم، لا يعرف التاريخ ولا يقرأ التاريخ حقا، لأنه لو كان علي رضوان الله تعالى عليه الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يمنعه من أن يتقدم للخلافة؟ ما الذي يمنعه أن يطالب بالخلافة؟ ما الذي يمنعه أن يبدي ما عنده من الأدلة على الخلافة؟ لكنه الجهل، لكنه نسأل الله العافية البدع والخرافة وركوب الموجات الباطلة، نسأل الله العافية، وركوب موجات الهوى. علي رضوان الله تعالى عليه يقول: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر، فرضينا لدنيانا ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فقدمنا أبا بكر. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي أبو بكر، رضي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر للدين، فما بالنا لا نرضاه للدنيا؟ لأن الإمامة في الحقيقة كلها هي في رعاية المصالح الدنيوية، وإن كان تقرير الدين ورعايته هو في المقام الأعلى، لكن الحقيقة أنك تسوس حياة الناس وتنظم حياتهم، أما الدين فقد نزل من السماء ورسخ في الأرض وانتشر بين الناس، فلست أنا الذي أرسخ الدين، إنما أنا أقوم بحراسة الدين. نعم، كما يقول أهل العلم أن الإمامة هي حراسة الدين بالدنيا، هي حراسة الدين بالدنيا، حراسة الدنيا بالدين، بحيث أن الدين يطبق حقيقة في حياة الناس، ولكن لا يشرع لأن المشرع قد شرعه وانتهى الأمر. ومن الأدلة القوية جدا على إمامة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وهي حجة في عين كل مخالف، ولا يخالف في هذا الأمر، هذا الأمر خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى لا يخالف فيها أحد من المسلمين، كل المسلمين قاطبة يقرون بها، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض، نسأل الله العافية، وليس لهم لا دليل عقلي ولا شرعي ولا تاريخي ولا شيء من ذلك. فعلي رضي الله تعالى عنه كما قلنا كان موجود، بل إنه كان من أوائل من بايعوا أبا بكر رضوان الله تعالى عليه، وبايع في اليوم الأول أو اليوم الثاني، لأن اليوم الأول كانوا مشغولين بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه بايع في اليوم الثاني رضوان الله تعالى عليه كما يقول بعض أهل العلم. فهذا في الحقيقة دليل على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يختلف عليه أحد، ولا عمر اختلف عليه أحد كما سيتبين. لهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا دليل قوي، أجمعوا إجماعا مطبقا كاملا تاما على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وتحقق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه لا يختلف عليه أحد من الناس. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ، يقول: وأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر، وقالوا له يا خليفة رسول الله، وقالوا له يا خليفة رسول الله، ولم يسمى بعده أحد خليفة، ولم يسمى بعده أحد خليفة رسول الله. هذا المسمى خص به أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، فلم يتسمى أحد بهذا الاسم، بل إن عمر رضوان الله تعالى عليه قالوا له يا خليفة رسول الله، قال: إن الأمر سيطول، أنا أكون خليفة رسول الله، والذي بعدي يكون خليفة رسول الله، وهكذا سيستمر الأمر، ولكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فأنا أمير المؤمنين. فانطلق هذا المسمى على كل خليفة من خلفاء المسلمين، يقال له أمير المؤمنين، فيقال له أمير المؤمنين. فهذا في الحقيقة إجماع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويقول هذا الحافظ محمد بن عبد الله الحافظ يقول: ولم يسمى أحد بعده خليفة، وقيل إنه قبض النبي صلى الله عليه وسلم عن 30,000 مسلم، كل قال لأبي بكر يا خليفة رسول الله. أي دليل أقوى من هذا الدليل؟ ودائما الإجماع لا يكون إجماع عند المسلمين إلا على أدلة شرعية تدل على الأمر. ويفهم ويعرف أن أمور الخلافة الناس لهم أهواء كثيرة، الناس لهم أهواء كثيرة في من يكون الخليفة. قد لا أكون أنا أحب أن أكون خليفة، لكن أحب فلان أن يكون خليفة لأن لي علاقة به وهكذا. ولكن أبو بكر رضوان الله تعالى عليه لم يختلف عليه اثنان رضي الله تعالى عنه، وعمر رضوان الله تعالى عليه لم يختلف عليه اثنان، وعثمان رضوان الله تعالى عليه لم يختلف عليه اثنان. أما علي رضي الله تعالى عنه فوقع الخلاف في أمره كما سيأتينا. فهذه في الحقيقة أدلة صريحة واضحة على خلافة أبي بكر، نحن نقولها ونبينها لعل الله عز وجل يوقظ إنسانا من هؤلاء الروافض الذين تبلغت عقولهم بالباطل، تبلغت عقولهم وتبنوا في الحقيقة باطلا من القول وزخرفا من القول، زخرفه لهم شياطينهم. وإلا علي رضوان الله تعالى عليه لما سئل وهو على منبر الكوفة، أو قال وهو على منبر الكوفة، يعني بعض الناس يقولون إن لدينا عهد، قال: والذي فلق والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما عندنا من عهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يؤتاه أحدنا من فهم في كتاب الله، وما في قراب هذا السيف. قالوا: وما في قرابه؟ قال: فيه أسنان الإبل، وأن المدينة حرام من عير إلى ثور. وذكر الحديث الذي فيها رضوان الله تعالى عليه. فإذا أبو بكر علي رضي الله تعالى عنه على المنبر أمام جمهور أصحابه ومحبيه ومؤيديه يقول إنه ليس لدينا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يؤتيه الله أحدنا، وما في قراب هذا السيف، وما فيها إلا أن أسنان الإبل، وأن المدينة حرام من عير إلى ثور، وأن من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذا علي رضوان الله تعالى عليه يعلن ذلك أمام الناس، ما باله يعني بعض الناس لا يستمع حتى إلى إمامه ولا يستمع إلى قوله، فضلا عن أنه لا يمكن أن نقول إن عليا عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لو كان عنده عهد كيف يرضى لأبي بكر؟ لا يمكن أن يرضى، ولا يمكن أن يرضى المسلمون. يعني هل يمكن أن يتفق المسلمون على الإخلال بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، لأن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه وإن كان مقدم عندهم إنما قدم لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قدم لتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له. يعني لم يقدموه فقط تعظيما لأبي بكر ولمكانة أبي بكر، لا، إنما رأوا مكانة أبي بكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما كان يمكن لأحد أن يتقدم عليه. لهذا يقول عمر رضوان الله تعالى عليه: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر رضوان الله تعالى عليه. ليس فقط لمكانة أبي بكر كما قلت، وإنما لمكانة أبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقضية تعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما أبدى وما أظهر وما كان متجها إليه وما كان يحب. فلو كان عند علي رضوان الله تعالى عليه عهد من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمكن للمسلمين أن يتركوا ذلك؟ لا يمكن. ثم إنه سنتين وكذا شهر ثم توفي أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، فلو كان الأمر يعود إلى عهد لطالب به بعد وفاة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، ولكن مع ذلك لم يطالب بشيء. ولما توفي عمر كما سيأتينا أو حضره الموت جعل الخلافة وصية في ستة من أهل الشورى، وهم من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض، ومنهم عثمان ومنهم علي رضوان الله تعالى. فلو كان علي رضوان الله تعالى عليه عنده عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك، ومع ذلك لما وزن عند المسلمين بعثمان رضوان الله تعالى عليه رجح المسلمون عليه عثمان رضوان الله تعالى عليه فرضي وقبل. فلو كان عنده عهد، فهنا نقول لو كان عنده عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لكان من يعني ممن ليس له حق، بل يكون هذا إجرام في حق الدين وفي حق المسلمين وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم لما قدمه الله تبارك وتعالى له وقدمه له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء في الحقيقة يطعنون في علي رضوان الله تعالى عليه، وحاشاه من هذا الطعن، بل كان رضوان الله تعالى عليه مستقيما على دين الله، ملتزما بطاعة الله ورسوله، وخاضعا لمن قدمه الله تبارك وتعالى وقدمه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الخلافة التي تمت لأبي بكر رضوان الله تعالى عليه يختلف أهل العلم فيها، هل خلافته تمت بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الجلي يعني الواضح الصريح، أم أنها تمت بالنص الخفي، أم أنها تمت بالاختيار؟ فالذي عليه بعض أهل العلم وهي رواية عن الإمام أحمد وهو قول ابن حزم وقول شارح الطحاوية وقول بعض أهل العلم أنه بالنص الجلي، واعتبروا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس وقوله يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وقوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر ونحو ذلك، اعتبروا ذلك نصا جليا على الخلافة، اعتبروا ذلك نصا جليا على خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفهم بعض أهل العلم كالحسن البصري وغيره من أهل العلم وجماعة من الحديث، فقالوا إنه نص خفي ليس جلي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالخلافة وإنما أشار إليها إشارة واضحة ظاهرة، فقالوا هذا نص جلي. ولكن أكثر أهل العلم على أن خلافة أبي بكر ثبتت باختيار الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها إخبارا، وإخبار الإنسان إخبار الراضي بها والمستبشر بها والفرح بها عليه الصلاة والسلام، فليس لم يكن عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصا ولا استخلافا، إنما كان إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت الخلافة باختيار الصحابة له رضوان الله تعالى عليه. والدليل على ذلك أن الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة كما لا يخفى، فقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فلو كانوا عندهم عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم لخلافة أبي بكر لما قالوا هذا الكلام. وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه نفسه قال لأبي عبيدة وعمر بن الخطاب مد يدك أحدهم، أنا قال أرى أن تبايعوا أحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة عامر بن الجراح. فلو كان عند أبي بكر عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاز له أن يخالف عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل القوي في دين الله الذي ليس عنده تردد في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عليه أكثر العلم أنها ثبتت خلافة أبي بكر ثبتت باختيار الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها إخبار راض قابل لها عليه الصلاة والسلام، ومخبر بها ومستبشر بها عليه الصلاة والسلام، وقد سبقت الأحاديث في هذا. وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم على هذا لهذه الأدلة التي ذكرت لكم. وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه كما ذكرت هو يعني أعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ومن قرأ سيرته رضوان الله تعالى عليه يدرك أنه لم يأتي بعده أحد مثله رضوان الله تعالى عليه، أنه لم يأتي بعده أحد مثله رضوان الله تعالى عليه، لا في دينه ولا في زهده ولا في إيمانه ولا في مراعاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه له وبذله لكل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل خدمة هذا الدين وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر عنه من الأمور التي يعني كانت منه رضوان الله تعالى عليه من شدة زهده واستقامته رضوان الله تعالى عليه، يذكر أنه لما تولى الخلافة وكان قبل يحلب شياه الحي الذي يكون فيه يحلب شياههم، فلما تولى الخلافة رضوان الله تعالى عليه قالت جارية في الحي إذن اليوم لا يحلب لنا شياهنا لا تحلب، فجاء أبو بكر رضوان الله تعالى عليه قال بلى أرجو الله تبارك وتعالى أن لا يغيرني ما دخلت فيه عما كنت عليه. ثم أخذ يحلب لها فإذا قالت ويقول لها أرغي أم أصرح، يعني أجعل الحليب رغوة أم أجعله بدون الرغوة يعني أصرح، فأيما شيء قالت من ذلك فعل رضوان الله تعالى عليه. انظر وهو خليفة رسول الله وقد صارت هذه الدولة وهذه الأمة كلها تحت يده بعد الله تبارك وتعالى. ولما تولى الخلافة رضوان الله تعالى عليه أصبح وعلى عاتقه ثياب يذهب إلى السوق ليبيعها لأنه كان تاجر رضوان الله تعالى عليه. فلقيه عمر وأبو عبيدة فقال إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال إلى السوق، لا تشغلاني عن رزق أولادي، هذا أولادي يعني في ذمتي ويجب أن أرزقهم، لا تشغلاني عنها. فذهب إلى السوق ثم بعد كذا يوم قال إن الأمر لا يصلح، يعني المسلمين شغلهم يحتاج إلى تفرغ، وأنتم يعني دعا أبو عبيدة وعمر قال أنتم أشغلتموني بهذه الخلافة أو بولاية أموركم عن رزق أولادي، فافرضوا لي شيئا يعني أطعم به أولادي لأني لا أستطيع أن أطعمهم إلا بالتجارة، والتجارة غير ممكنة لمثلي في مثل هذا العمل، ولا يصلح للمسلمين إلا التفرغ لشؤونهم. ففرضوا له من بيت المال رضوان الله تعالى عليه. فهذا يدل على يعني قوة رجوع هؤلاء الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستقامتهم على ما كان عليه. لهذا لما حضره الموت رضوان الله تعالى عليه قال لعائشة رضي الله تعالى عليها وهي عنده قال يا بني والله إنه لم يبق عندي أو ليس عندي من مال بيت المسلمين إلا هذا المملوك وهذه القلوص أو الناقة التي يستقي عليها الماء، فقال ما عندي لهم إلا هذا الأمر وهذه القطيفة التي تحتي، فإذا أنا مت فلف هذه القطيفة والمملوك هذا وهذه الناقة، اذهبي بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورديها ليدخلها في بيت مال المسلمين. فذهبت ففعلت رضوان الله تعالى عليها بعد موته رضوان الله تعالى عليه وأرسلت هذه إلى عمر رضوان الله تعالى عليه. فلما رآها عمر رضوان الله تعالى عليه قال لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، لقد أتعبت من بعدك، يعني الذي بعدك ماذا سيفعل إذا كنت أنت لم تترك شيئا أو لم تأخذ شيئا من بيت مال المسلمين. وقالوا إن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه اتخذ بيت مال، وكان بيت المال في الحقيقة ليس عليه حراس، فقالوا يا أبا بكر لو جعلت عليه حراس قال ما فيه شيء حتى أحرسه، فاضي بيت مال المسلمين فاضي، لأنه ما يأتيه شيء إلا ويوزعه رضوان الله تعالى عليه. وكان اختط خطة رضوان الله تعالى عليه أن يساوي بين الناس كلهم في العطاء، لا يفرق بين الناس كما فعل عمر رضوان الله تعالى عليه، فرق بين الناس في العطاء على حسب إيمانهم. فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه هو القامة العظمى في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم بركاته على أهل الإسلام أنه عند موته رضوان الله تعالى عليه وهو ينظر إلى المسلمين وينظر إلى مصلحة المسلمين ويريد لهم أن يكونوا على أحسن حال بعده، وأن لا يقع الإشكال الذي كاد أن يعصف بأهل الإسلام في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى احتاجوا أن يذهبوا إلى الأنصار واحتاجوا أن يرمموا المسألة ولا تفلت القضية من أيديهم رضوان الله تعالى عليهم. فهو شاهد ذلك وخشي على المسلمين. فلما مرض رضوان الله تعالى عليه مرضه الذي مات فيه دعا عبد الرحمن بن عوف فقال له يا عبد الرحمن ما تقول في عمر؟ قال والله يعني ليس أحد يعرفه أكثر منك. قال ومع ذلك؟ قال والله إن لسريرته خيرا من علانيته، وإنه يعني أفضل من تترك، أفضل من يعني يختار لهذا الأمر. واستدعى عثمان فقال له ما ترى في أبي بكر في عمر رضوان الله عليه؟ فقال له ذلك أيضا. ثم إنه يعني جاءه أناس فلما علموا أنه سيستخلف عمر فقالوا يا أبا بكر كيف تجيب ربك وقد خلفت علينا هذا الرجل الغليظ الشديد، يعني عن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. فقال رضوان الله تعالى عليه أفي مثل هذه الساعة تخوفوني بالله؟ أفي مثل هذه الساعة تخوفوني في الله، الساعة التي يؤمن بها الكافر ويوقن بها الفاجر؟ والله لئن سألني ربي عن ذلك لأقولن وليت عليهم خير أهلك. يعني خير الناس وليتهم عليهم، وما يعني وما تراجعت أو ما قصرت في النصيحة للمسلمين في تعيين عمر رضوان الله تعالى عليه، وعزم على ذلك رضوان الله تعالى عليه. وأنا أقول هذا من قوة إيمانه رضوان الله تعالى عليه وقوة ملاحظته لمصلحة المسلمين، كتب في ذلك كتابا، وأنه استخلف عمر رضوان الله تعالى عليه من بعده، وأخرج وأمر عثمان أن يخرج بالكتاب ويقرأه على المسلمين، وأن يبايع المسلمون من في الكتاب. وعمر رضوان الله تعالى عليه مثل أبي بكر، لا يختلف الناس فيه في الحقيقة، ولم يختلف اثنان على عمر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، لأنه الرجل الثاني بعد أبي بكر يقينا. فبويع عمر رضوان الله تعالى عليه قبيل وفاة أبي بكر، وتوفي أبو بكر من يوم الاثنين، كما قالت عائشة رضوان الله تعالى أن عمر أبو بكر رضوان الله تعالى عليه كان يسأل ما اليوم، ما هذا اليوم؟ قالوا الاثنين. قال في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت الاثنين. قال إني لأرجو أن يكون أمري ما بين النهار إلى الليل، أن الله تبارك وتعالى يقبضني. وقبض رضوان الله تعالى عليه، وأوصى أن يدفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر له بجانب النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، وقيل إنه إن قبره رضوان الله تعالى عليه نازلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قدر كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وألصق لحده بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي في الأمام النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه إلى القبلة، والذي خلفه نازلا عنه قليلا، يعني رجليه إلى ناحية المشرق ورأسه إلى ناحية المغرب، ووجهه إلى القبلة، أبو بكر رضوان الله تعالى عليه نازلا عنه قليلا. ثم يأتي الكلام عن عمر وأنه رضوان الله تعالى عليه نازل عنهم أيضا. الحمد لله، أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. ويقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. هذا الكلام من الإمام أحمد تقعيد لأمور تفضيل في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبو بكر، كما هو قول وكما ذكرت هو إجماع المسلمين قاطبة، لا يختلف المسلمون أبدا في أبي بكر أنه الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الرافضة المخذولة هم الذين يختلفون في ذلك. ثم من بعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه عمر رضوان الله تعالى عليه، رجل الإسلام الثاني والجبل العظيم من رجال الإسلام الذين في الحقيقة لا يمكن أن تخطئ العين ذلك الهمام، وذلك الرجل العظيم الذي هو من أعظم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، ويكنى أبو حفص رضوان الله تعالى عليه. وعمر رضوان الله تعالى عليه لم يكن ممن تقدم إسلامه كأبي بكر رضوان الله تعالى عليه، فإن المسلمين لا يختلفون أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه أول من أسلم من الرجال الأحرار، وإن كان هناك خلاف في مسألة زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، وسبق أن ذكرنا ذلك، وأن الذي عليه أكثر العلم كما أهل العلم كما يقول أبو حنيفة أنه أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، ومن الفتيان علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، ومن الرجال أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه. فعمر رضوان الله تعالى عليه تأخر إسلامه إلى يعني قبيل هجرة بعض الصحابة إلى الحبشة، وذكر أهل العلم من قصة إسلامه أنه دفعه المشركون أو أوعز إليه المشركون أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا شديدا، وكان أيضا فيما ذكر عنه أنه كان يشرب الخمر في قبل إسلامه رضوان الله تعالى عليه، عليه، وكان شديدا في موضوع الأصنام وعبادة الأصنام ودين آبائه وأجداده، فأوعز إليه أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو يتوحد وشاهرا سيفه، فلقيه أحد الصحابة وكان مسلما يخفي إسلامه، فقال إلى أين تذهب؟ قال أريد أن أذهب إلى هذا الرجل الذي فتن الناس عن دين آبائهم وأجداده. فقال له كيف يعني تريد أن تفعل ذلك والإسلام قد دخل في بيتك، الناس دخلوا في الإسلام من أهلك وبيتك وأنت لازلت على ضلالتك. قال من؟ قال ختنك يعني زوج أختك وأختك كلاهما دخلا في الإسلام. فذهب رضوان الله تعالى عليه إلى بيت أخته وقرع عليها الباب، فلما رأته وكان عنده خباب وكان عندهم خباب بن الأرت، ويقول أهل العلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم من كان أسلم من ذوي اليسار من المسلمين، يعني ذوي القدرة والمكانة من المسلمين، ذوي القدرة المالية من المسلمين، يضم إليهم ضعفاء المسلمين ليرفدوهم ويعينوهم، خاصة ممن كانوا مماليك وبإسلامهم انفصلوا عن أسيادهم وليس لهم من يرعاهم أو من ينفق عليهم. فأضاف إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأخته عمر بن الخطاب، أضاف إليهم خباب بن الأرت. فكان جاء عمر إليهم وهم في يدرسون أو يقرؤون القرآن أو يقرأ عليهم القرآن خباب، وفيما ذكر أنه كان يقرأ عليهم سورة طه ويفسرها لهم وسورة والشمس إذا الشمس كورت. فدخل عمر رضوان الله تعالى فطرق الباب بقوة، فقالوا من؟ قال عمر، فارتعب لذلك سعيد بن زيد وأخته، دخل عليهم وقال ما هذه الهيمنة أو هيمنة التي أسمعها عندكم؟ قالوا له يعني ليس عندنا شيء. قال بلى أنتم أسلمتم. فقام له سعيد بن زيد في وجهه فضربه ضربا شديدا ووطئه يقول وطئا شديدا، ثم قامت زوجته لتدافع عنه فضربها حتى أنها يعني شق وجهها، فلما رأى الدم سال من وجه أخته رق رضي الله تعالى عنه رقة شديدة، وقال لها يعني أريني هذا الكتاب الذي كنتم تقرؤون فيه. قالوا له أنت رجل مشرك نجس، وهذا كلام الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولكن إذا أردت اغتسل ونعطيك الكتاب، ولعل الله تبارك وتعالى أن يحقق فيك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا أن يعز الله تبارك وتعالى الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام الذي هو أبو جهل، فلعل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تصيبك. فلما أخذ الكتاب وقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلى يعني تقريبا ربع السورة، وقرأ إذا الشمس كورت، رق رضوان الله تعالى عليه وقال إني أريد أن أسلم، وقد أدركته رحمة الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الهادي. فقال إني أريد أن أسلم، كيف أسلم؟ قالوا تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم شهد أن لا إله محمد رسول الله، وسألهم أين الرسول صلى الله عليه وسلم، فدلوه على بيته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أسلم رضوان الله تعالى عليه. ومن حين أسلم رضوان الله تعالى عليه قال يا رسول الله يعني لماذا نبدأ نكون مختفين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاف على أصحابه أن يفتنوا في الدين أو أن يؤذوا في الدين، فقال عمر رضوان الله تعالى لا بد وأن أخرج إلى الناس، فخرج رضوان الله تعالى عليه إلى نوادي المشركين وقال لهم إني أسلمت، وهم يقولون أنت صبأت، يقول لا أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقاموا عليه فضربوه ضربا شديدا رضوان الله تعالى عليه وهو يدافعهم، حتى يقولون إنه دافعهم حتى صلى عند البيت. لهذا يقول ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ويقول رضوان الله تعالى عليه ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه، وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. هذا عمر رضوان الله تعالى عليه الذي هو في الحقيقة ثاني أهل الإسلام الإسلام بعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وكان له المواقف العظمى في الإسلام والدور الأعظم في الإسلام، وقد تولى الخلافة بعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه كما سبق أن ذكرنا، باستخلاف من أبي بكر رضوان الله تعالى عليه الذي كتب له كتاب وطلب من المسلمين المبايعة عليه. وهذا أصل يرجع إليه أهل العلم أو يقرره أهل العلم في جواز الاستخلاف، وأن الخلافة تكون بالشورى وتكون بالاختيار وتكون بالاستخلاف، وسيأتي كلام الإمام أحمد في هذا، وأنه أيضا حتى بالتغلب. فتولى الخلافة رضوان الله تعالى عليه، فكانت خلافته رحمة في الحقيقة وعز للإسلام، وتحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاستحالت عن الدلو، قال: فاستحالت غربا، فأخذها عمر بن الخطاب، فما رأيت أحدا من الناس ينزع كنزع عمر حتى فسق الناس حتى آووا إلى حتى ضربوا بعطن، يعني أنهم شربوا حتى وصلتهم المياه إلى أماكنهم. وهذا في الحقيقة هو الذي كان من عمر في زمنه رضوان الله تعالى عليه، فكل من درس حياة عمر يدرك أنه أعز الله تبارك وتعالى به الإسلام عزة عظيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.